بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مركز إيليا للصوتيات الإسلامية أن يقدم عمله الجديد بعنوان وجه الصباح بصوت الرادود الحسيني الحاج محمد الحجيرات، الهندسة الصوتية الأستاذ بدر محمود، إدارة الإنتاج الحاج عبد الله فاضل. للاستفسار هاتف رقم 766-1274 937-4770. يا مهجة الزهراء. وصيتنا يا هذي وما عني خليها تضيع لو قاعد تضيع ما إلى أجي الحبك تقضي عمرك نيطي عيوهي يرأم رأك ما ينطي أمرك ونهيك إلى ذي وتشريع خذ يا إمام الحق كتابنا بصدق يا أبا عبد الله كتابنا بصدق يا إمام الحق يا أبا عبد الله أهديك بالدماء يا مهجة الزهراء يا أبا عبد الله يا مخيمة أنت العصمة نيدا هايم كبا يا أبا عبد الله لمنهج الإصلاح جذوب الأرواح يا أبا عبد الله جاءت الزهراء نهديك بالدماء يا أبا عبد الله نهديك بالدماء يا مهجة الزهراء يا أبا عبد الله أرواحنا يا زينا برخيصنا يا أبا عبد الله نهديك بالدماء يا مهجة الزهراء يا أبا عبد الله يا حيبني غالي بي وهي ما يتعيدنا بالي يدعي سجيلة وأشرف عين وعاين لجل أبو اليم ما أخذ ضيبة وهاي الأيب دوان في يوم عاشورائي يا مهجة الزهراء يا أبا عبد الله. يا عم جمعة الظلام يا عم جمعة الظلام كلها بكربلا ضدك وانا شلون اقدر اتصبر واشوفك بالحرب وحدك اجيت انخاك يا عمي يا عمي يا عمي طلب واحد الي عندك اريد ادخل على الحوم اريد ادخل على الحوم اريد ادخل على الحوم احلفك بالنبي جدك يقل يا جاسم لا تناشدني يا جاسم لا لا لا لا تناشدني ترى تفجع قلب عمك أنا أدري القوم غدار إذا توليك ما ترحمك يعز علي يا جاسم أشوفك سابح بدمك وعز علي من أنظر وعز علي من أنظر تنوح بمصرعك أمك يقل يا عم القوم غدار يا عم القوم غدار وبقت لي بالقلب غصة مو قبل علي الأكبر أخذ منها الحرب حصة نسيت المجتبى شقلي نسيت الوالد شوصة يا عمي لا تخلي تروح من بهالحرب فرصة يقل لي يا ضيعيني شهم والله يا جاسم والنعم منك روح لساحة الميدان راويها العدى فنك روح وليدي الله وياك وعيوني حرسنك لكن يبقى القلب مفجور لكن يبقى القلب لكن يبقى القلب لكن يبقى القلب مفجوع يا وليد الزهر سنك يقل أروح وأبذل المجهود أروح وأبذل المجهود راح تشوف يا عمي أنا جد علي الكرار وش حد اللي يصل يمي لخليها جثث الشار وفرغ همك وهمي لكن يا عمي من أقاوى لكن يا عمي يا عمي يا عمي من أقاوى أريد الله وداعت قدنا صبح الرزايا وداعا ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا فلا ترحل شيدني احنا تمر وباجر علي نشوفك نايم بحجر المنية اخي من ذا يحامي عن حمارنا الصبح وهيكلم قد أتانا وداعا فلو أكمل غدا وداعا قد دنا صبح الرزايا وداعا ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا فلا وعلي من انت يا اخويا بهذا امرك الشمر انظر لمين يجثع على صدرك يحز من القفا يا ابن امي نحرك غدا القاك محزوز الوريد وداعا وتبقى ثاويا فوق الصعيد وداعا فلا قدنا صبح الرزايا وداعا ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا فلا ترحل غدا تشاهد باكر عيون المصايب واشوف على الثرى تهوى الكواكب بدمعها مضرجة كل الغواليب ولك ينسج جفن دار الترايب أرى جسم القطيع عين بالنصول وداعا علته قوم هند من خيولي وداعا Oh, my God. وش اقول خويا لا حيرقى وخيمني ولو اني على النهر يوقع على Yeah. قدنا الصبح الرزايا وداعا ألا يا راحلا نحو المنايا وداعا فلا ترحل غدا دمي عين الأخو من دم سيلة ويقيلها مع بعد عندي وسيلة أوصيك بوصية يا العقيلة يا زينب بالحق قاسم ثم ظهيري وداعا وعبد الله في شر الهجير وداعا فما نعم وداعا وداعا قدنا الصبح الرزايا